فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم، معلش غبنا عليكم أسبوعين وحشتونا، هنرجع تاني نكمل معاكم كان يا مكان. خلال الإعداد لفيلم لحن الوفا أول أفلام العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، اتصل المخرج إبراهيم عمارة بالموسيقار الكبير رياض الصنباطي وطلب منه يلحن أوبريت ختام الفيلم واللي تسمى باسم الفيلم لحن الوفا، وطلب الصنباطي من عمارة كلمات الأوبريت عشان يقراها، وفعلا ادى عمارة نسخة من كلام الأوبريت للصنباطي اللي عجبه الكلام جدا ولحنه فورا. سمع إبراهيم عمارة اللحن من الصنباطي طار من الفرح والإعجاب بعظمة وجمال اللحن، وقال للصنباطي: تصدق يا أستاذ، الأستاذ كمال الطويل خد الكلام ده قبل كده لكن رفض يلحنه وقال إنه مش حاسس بالتفاعل مع الكلام ده. المهم اتعرض الفيلم ونجح وكسر الدنيا زي ما كلنا عارفين، وكان فتحة خير على العندليب الأسمر في السينما. بعد عرض الفيلم كان المنتجين بيتسابقوا عشان حليم يوافق يقوم ببطولة أي فيلم لأي حد من المنتجين الكبار في المرحلة دي. عمنا الصنباطي حصل له موقف يشبه موقف كمال الطويل من لحن الوفا. إزاي؟ أقول لكم إزاي. في مرة عرض عمنا أحمد رامي على الصنباطي غنوة عشان يلحنها وتغنيها بعد كده الست أم كلثوم، لكن الصنباطي ما اقتنعش بكلام الغنوة دي واعتذر عن تلحينها وقال عن الكلام مش قوي. وبعد كام شهر من الرفض ده وبقدرة قادر كريم باع رامي الغنوة لمطربة من المطربات تقوم تاخد المطربة دي الكلام وتروح لعمنا الصنباطي عشان يلحنها ويوافق الصنباطي. اه والله وافق. وفي مرة بعد الغنوة ما اتعملت قابل رياض رامي وقال له: ايه يا رامي الغنوة الجميلة دي، ايه الكلام الحلو ده، دي تحفة. ونسي عمنا رياض إنها نفس الغنوة اللي قال عليها قبل كده مش قوي. وآه من الفنانين وأمزجة الفنانين. تعالوا بقى نسمع لحن من ألحان رياض الصنباطي وكلمات مجدي نجيب. هنسمع معاكو هدى سلطان في غنوة يا ولادي اللي اتذاعت لأول مرة في 7 مارس سنة 1971. I'm not afraid. وقلبي ليكم سلسبيل وكبرت انا وقلبي ليكم سلسبيل قلبي منكم نبض انتم عشت وسطيكم وبيكم نوري ليكم ياللي شايلكم معايا بهديكم دعايا بهديكم دعايا بالعمل تحا بلادي بالعمل تحا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي. الرائع المبدع الرقيق خفيف الظل وابن البلد الأستاذ محمد فوزي كان بيحب دايما يتمشى بالليل في شارع محمد علي عشان يقابل أهل الفن ويقضي معهم ساعات السهر الجميلة لما يكون ما عندوش شغل. وفي ليلة من الليالي عدى فوزي على محل بيع أعواد كان مشهور جدا في شارع محمد علي، ولفت نظر عود قديم متغطي بالتراب ومهمل ومحدش لمسه يمكن من سنة. دخل فوزي على صاحب المحل وقال له: وريني يا أستاذ العود ده، إيه اللي عامل فيه كده؟ ده أنت ناقص تدفنه أستاذ، دي لازم لأن تصنيع العود فن وهندسة وعلم وهواية. المهم صاحب المحل قال له: والله يا أستاذ فوزي ده عود شؤم، ده يا سيدي كان عود واحد من العوادين في فرقة الشيخ سلام حجازي، وفي مرة والعواد ده بيلعب على العود الفقر ده إلا وانقطع وتر منه، وما فيش يومين وتوفى الشيخ سلام الله يرحمه، وبعد يجي سنتين اتقطع وتر تاني من أوتار العود نفسه بعد ما تصلح، وتوفى بعدها واحد من كبار الموسيقيين، لحد ما في مرة عزف الشيخ سيد درويش على العود ده وبرضه انقطع منه وتر وهو بيعزف عليه، وكم يوم وتوفى الشيخ سيد درويش الله يرحمهم جميعا. عرفت بقى ليه العود ده ما يستحقش أكتر من بهدلته في البترينة دي؟ سمع فوز الحكاية وقال للراجل صاحب المحل: طب واللي خلصك منه ويشتريه منك؟ قال له: ذنبك على جنبك، بس أنا قلت لك الحقيقة. رد فوزي: ده كفاية إن الشيخ سيد درويش لمسه من الأصل. ويحاول أصحاب محمد فوزي اللي حضروا الموقف ده إنهم يقنعوا فوزي إنه ما يشتريش العود، لكن فوزي صمم واشترى العود وروح بيه على البيت، وطلب من الخادم عنده إنه يعلقه على حيطة المكتب بعد ما ينظفه كتحفة فنية. وفي يوم ساعة صبحية كده جه واحد من المخرجين يزور محمد فوزي ومسك العود وقعد يلعب في أوتاره، وهب اتقطع برضو وتر من العود الملبوس ده، ويوميها قلب فوزي فضل مقبوض لأنه عارف حكاية العود القاتل. وفعلا بعد كام ساعة جه حارس مخزن الأفلام بتاع محمد فوزي وبلغه إن المخزن ولع. جري فوزي على العود ورماه على الأرض وكسره وخلاه فتفيت. الغريب بقى إن صاحب العود أو اللي صنعه كان كاتب عليه بالنقش عود الهنا، تصوروا. المهم دلوقتي وبعد أشتاتاً أشتوت من ده العود، هنسمع لحن لمحمد فوزي كتبه الشاعر الكبير أحمد خميس وغنته نجاة علي. هنسمع يا عاشق في الهوى. Thank you. نشأ الفنان الكبير عادل مأمون في أسرة محافظة جدا، لكن كانت غاوية فن وخصوصا الغنى. كان والده رحمة الله على الجميع صوته جميل وبيجيد العزف على آلة القانون، واخوه برضو كان بيلعب كمانجة وكان من هواة الموسيقى، وتخرج بعد كده في قسم الآلات على آلة الكمان. في البيئة دي نشأ عادل مأمون، حب الموسيقى والغنى، ومع موهبته وكتر حفظه للأغاني وترديدها في الحفلات العائلية والأفراح وليالي الملاح الأسرية، أجاد عادل مأمون الغناء على أصوله وكمان العزف على آلة العود على إيد أخوه، لحد ما بقى فنان بجد وهو لسه ابن 11 سنة. في المدرسة الخديوية في السيدة زينب كان عادل مأمون بيشارك في الحفلات المدرسية، ومنها حفلة كبيرة كانت بتقيمها المدرسة على مسرح الأزبكية، وحضرها محمد حسن العشماوي وزير المعارف في الوقت ده، واللي أعجب جدا بغنى عادل وقرر منحه المجانية الكاملة طوال مراحل التعليم، وأمر أنه يتم إلحاق عادل بمعهد الموسيقى العربية تشجيعا لموهبته الغنائية الكبيرة واجتهاده في الفن. عادل مأمون عشق من صغره فن وموسيقى أستاذنا محمد عبد الوهاب، والحب ده في حد ذاته اتسبب في فصل عادل مأمون من المعهد. إزاي؟ رفض عادل مأمون يغني لحن أستاذه في المعهد من نوعية أمانيا لالالي، وأصر يغني لحن لمحمد عبد الوهاب، ومن الحب ما فصل. هنسمع عادل مأمون في غنوة اللي بتسألني عليه، كلمات سمير محبوب ولحن عبقري النغم محمد الموجي. عندنا جروب على الفيسبوك اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل الحلقات هناك، اسمعوا وتواصلوا معنا. كانت الفنانة الكبيرة رجاء عبده بتمر بأزمة مالية جامدة قوي، وقت ما جالها واحد بيه يطلب منها تحيي حفل كبير تاني يوم الزيارة دي. ولحظة رجاء إن الراجل بيعمل كل اللي في وسعه وبيلح عشان توافق رجاء وتمضي على الاتفاق وتحيي الحفل. وعشان كانت رجاء في أزمة مالية قالت في نفسها نطلع في العالي ونشوف والغاوي ينقط بفلوسه. فقالت للراجل ده اسمع يا سيدنا البيه، عشان خاطر حضرتك أنا موافقة، بس هاخد 200 جنيه ما ينقصوش مليم. اللي جننها بقى إن الراجل وافق دون اعتراض وما نقص من المبلغ ولا مليم زي ما هي قالت. بعدها سألته رجاء عبده هي الحفلة دي فين؟ قال لها في أليوب. قالت له آه، ورغم إنها تعرف أليوب كويس قوي قالت في نفسها نتأنزح عليه شويتين، هي أليوب دي فين؟ في بحري ولا إبلي؟ وفجأة راح وش الراجل ده 70 لون لما حس بإن السؤال ده فيه إهانة لكرامة بلده، وإن مطربة ما تعرفش أليوب ما تستحقش إنها تغني فيها. واتنفض الراجل من مكانه وقام وقال لها شكرا، اعتبر إن الاتفاق اتلغى، وخرج جري من عندها وسابها تنعي حظها، والسبب حبة أنزحة كدابة. أمال لو شاف شغل اليومين دول كان مات، لنا الله. المهم تعالوا نسمع صوت رجاء عبده في غنوة الأولى آه، كتبها عبد العزيز سلام ولحنها أحمد صدقي. من يوم ما ودع وغاب غاب النعيم وياه. فكرت الراقصة الشهيرة بيبا عز الدين إنها تكون فرقة غنائية موسيقية كبيرة تنافس بيها أستاذتها الست بديعة مصابني، وطلبت من الأستاذ محمود الشريف إنه يشتغل معاها، وكانت فاكرة زي ما أوهمها أصحاب السوق والمنافقين إنها تقدر تاخد مكان وصيت وقمة الست بديعة، وكل اللي ناقصها شوية مونولوجات عشان تبقى زيها. كلفت بيبا عز الدين بعض الملحنين عشان يعملوا لها مونولوجات وأغاني وتقاطيق، وبعدها وقفت على المسرح عشان تأدي الشغل ده اللي صرفت عليه دم قلبها. وبعد ما خلصت مونولوجاتها ارتفع في الصالة تسقيف الألاتية اللي كانوا بيشتغلوا معاها، على سبيل ان دي سبوبة وحبة نفاق ما يأثروش وما فيش مانع طالما هيقبضوا. بس في الكواليس كان عمنا محمود الشريف قاعد وسامع الوصلة من أولها. خلصت بيبا ودخلت على الشريف وهي في قمة النشوة والسعادة من كلام الأرتيست اللي بيشتغلوا معاها. ايه رأيك يا محمود؟ رد محمود الشريف زفت خالص وياريت ترقصي بس. نزل كلام محمود الشريف على بيبا عز الدين زي الصعقة، والظاهر انها بلعت لسانها ساعتها وسابته ودخلت على اوضتها. وبعد شوية جاله مدير الفرقة وقال له يا محمود افندي الست بيبا بتقول لحضرتك انت مرفوض. طبعا مش قلت الحق يا عم محمود، وانت محمود السجايا شريف النوايا، بس هتستنى بفنك يا استاذنا العمر كله، وحنسمع من ألحانك وكلمات علي التركي المطرب أحمد عبدالله في غنوت خالي البال. ولا باكي ولا غادر بيغدر بي ولا خده على يده ولا عاشق ملوع فيه ولا دمع على فرقه ولا لوع ولا حرقة ولا دمعة على فرقة ولا لوعة ولا حرقة في أحسن حال خلي البال خلي Thank you. كتير مننا ما يعرفوش المطرب والملحن الأستاذ سيد شطة، وده راجع لسبب يبدو منطقي، وهو أن الأستاذ سيد شطة عاش معظم حياته في تونس الشقيقة حتى انتقل إلى رحاب الله. عمنا سيد شطة اتولد هنا في القاهرة في درب الجماميز بوسط القاهرة سنة 1897، وتعلم في البداية في الكتاب القرآن والقراءة والكتابة، وبعدها كمل في المدرسة وكان نجم الحفلات المدرسية في الإنشاد الديني كمطرب منفرد لفقرة الغناء في الحفلات. وفي مرة سمع واحد من الموسيقيين سيد شطة وقال له: أنت صوتك حلو يا سيد، بس ما ينفعش تبقى مطرب معروف بعد كده من غير ما تتعلم العزف على العود. طب إزاي يا أستاذ؟ قال له: بسيطة، أنا ممكن أخليك أستاذ في العزف على العود في 3 أشهر. 3 أشهر؟ آه. إزاي؟ الشهر ب10 جنيه. الجدعان بقى، ولما المطلوب يتم ولما تكون المبلغ خلي الباقي عليا. سيد شطة كان ساعتها صبي على وش الشباب وما كانش حيلته حاجة، بس حبه للفن خلاه يوافق، وراح لعم سمعان واستلف منه المبلغ المطلوب 30 جنيه مصري تمن كل التدريب، وكتب له كمبيالة، والتزم كمان بالفوايد، أو زي ما كانوا بيقولوا زمان استلف بالفايز. وبعدها انتظم سيد شطة في دروس العود مع الراجل الملحن ده بعد ما دفع مقدم جزء من المبلغ اللي اتفق عليه مع الملحن. وبعد 2 أسبوع ولسوء الحظ عي سيد شطة بالتيفود، وطبعا ما بقاش يروح الدرس، بس الموسيقي ده أو الملحن اللي كان بيعلمه كان راجل ما عندوش لا رحمة ولا ذمة ولا أمانة. صوروا الراجل رفع قضية على سيد شطة وجاب كام شاهد زور عشان يثبت بالكذب إن سيد استلف منه 30 جنيه نقدا وعدا وما سددهمش في الميعاد اللي اتفق مع الموسيقي عليه. وبعد ما وصل لسيد شطة مع المحضر أمر استدعاء لجلسة المحكمة، وسط سيد شطة ولاد الحلال عشان يحلوله المشكلة دي، وبعد جهد جهيد وكبير جدا وافق الموسيقي الضلالي إنه ياخد 3 جنيه ويتنازل عن القضية. لما كان عمنا سيد شطة في تونس كان ياخدوا الحنين لمصر فيجي القاهرة يقعد له كام يوم، فتعرف الإذاعة أنه هنا فتطلبه عشان يعمل كام لحن وهو في زيارته. وفي أوائل الخمسينات من القرن اللي فات وكان سيد شطة في زيارة لمصر عمل لحن للإذاعة، كان جايب كلامه من شاعر واضح من اسمه أنه تونسي وهو الهادي العبيدي. هنسمع الغنوة دي اللي كتبها الهادي العبيدي ولحنها وغناها سيد شطة، واسمها محلاها ليالي أشبيلية. الصادق ذقنا السعادة في الحب. الحب الصادق وخرجنا من دنيا البشر. ظهر الفنان الكبير عباس البليدي في كتير من الأفلام السينمائية، بس ما كانش بطل في أي فيلم من الأفلام اللي شارك فيها، يعني كان دوره دايما دور مش كبير، عامل أو فلاح، وفي كل مرة كان بيغني وهو جوه الشخصية. اللي يضحك ويبكي في الوقت نفسه إنه فيلم من الأفلام اللي شارك فيها عباس البليدي كانت المونتيرة فاكرة إن عمنا عباس مجرد كومبارس غلبان، عشان كانت دايما بتشوفه في كل الأفلام في دور حد من الناس البسطة. وفي مرة عزم المخرج عمر جميعي عباس البليدي على افتتاح واحد من أفلامه، أو نقدر نقول حفل العرض الأول، وراح البليدي ومراته المطربة الفنانة درية جلال، وكانت المونتيرة دي واقفة مع المخرج عمر جميعي في استقبال الضيوف. ويا دوب وصل عباس البليدي لباب السينما واستقبله المخرج وقدمه للمونتيرة اللي ما صدقتش إنه عباس البليدي، وفضلت تضحك بسخرية وتقول لجميعي: يا أستاذ مستحيل ده يكون البليدي، يا ستي هو ده لابس بدلة شيك، دي مراته هانم. ايوه صح، بس هو ده عباس البليدي. طبعا هي وهي بنت الوسط ما قدرتش تفرق بين التمثيل والحقيقه، يبقى ده عيبها. طبعا شايفه البليدي في السينما شاب غلبان حافي يحتاج لحسنه، وقدامها في الحقيقه واحد بيه. المهم يحاول عمر جميعي يقنع المونتيرا بالحقيقه، مفيش فايده. قام قال لعباس البليدي: طب غني لنا حاجه سريعه كده عبس من الفيلم اللي هنشوفه دلوقتي. المهم عمنا عباس البليدي وافق المخرج عمر جميعي وغنى موال وحتة من غنوة في الفيلم، لولا ان المونتيرة دي صدقت وبعدها سقفت وفضلت في الاستراحة، وبعد العرض تبص وتدقق في ملامح عباس البليدي برضو، بس ربنا نجاها في الاخر من ايدين الست درية. تعالوا بقى نسمع مع بعض عباس البليدي في غنوة من ألحانه كتبها إبراهيم سرموح. الغنوة اسمها يا ناس يا عشرة زمان. وابعد وناسي حبنا، انت اللي هادر وانا اللي فاكر عهدنا. ياللي انت قاسي وابعد وناسي حبنا، انت اللي هادر وانا اللي فاكر عهدنا. انت اللي هاجر وانا اللي فاكر. ياللي انت قاسي وبعيد وناسي حبنا، انت اللي هاجر وانا اللي فاكر العود وناس عهد الهوى وانا اللي صمت العود من يوم ما كنا سوا انت اللي ناسي العود وناس عهد الهوى وانا اللي صمت العود من يوم ما كنا سوا ياللي انت هاجي وابعد وناسي انت اللي هاجي وانا اللي فاكر ياللي انت هاجي وابعد وناسي انت اللي هاجي وانا اللي فاكر انت اللي هاجر وانا اللي فاكر كلام العيون الود فين والحنان وفي الكلام العيون الود فين والحنان وفي الكلام العيون ناس عشرت زمان ازاي غرامك يهود يا ناس عشرت زمان ازاي غرامك يهود ازاي غرامك يهود انت اللي هاجر وانا اللي فاكر ياللي انت ناسي وناسي حبنا انت اللي أصدقاء البرنامج عندنا جروب على الفيسبوك اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى، إن شاء الله نتواصل هناك وتقدروا تسمعوا كل الحلقات. كان الشاعر إبراهيم محمد ناجا بيشتغل مدرس عربي في مدرسة من مدارس القاهرة، وما كانش عاجبه مستوى التلامذة في الإنشاء للحد اللي كان مضايقه جدا غيرة على اللغة العربية. يعني كان العيال زي ولاد لروام على رأي عمنا نجيب الريحاني. المهم حاول إبراهيم ناجا يلاقي مخرج للحكاية دي يعالج من خلاله ضعف التلامذة في اللغة العربية والإنشاء، وبعد كام يوم وليلة من التفكير اهتدى لطريقة ألف نفسه يمكن تنفع، وفي المدرسة طلب من كل التلامذة إنهم ما يكلموهوش غير باللغة العربية الفصحى، سواء في الفصل أو برا الفصل، في الدروس أو المناقشات أو حتى الهزار. وبدأ مشروعه ده مع التلامذة دول، وكان بيصحح لهم أول بأول أخطائهم اللغوية رغم مشقة الحكاية دي طبعا ومع العدد ده، بس هو اللي غاوي. وادي الغية وادي الطاقية، نقط بقى يا عم نجا. بس الحقيقة يا سادة، شهر والتاني قادر يا كريم، العيال بقوا أساتذة لغة عربية وبقى منهم خطباء في طابور المدرسة أو في الحفلات المدرسية، والباقي بقوا بيجيدوا الحوار بالفصحى في أي مجال. الغريب جدا في الحكاية بقى إن عمنا وشاعرنا إبراهيم محمد نجا لما اتجه لكتابة الأغاني كانت معظم أغانيه باللغة العامية. الله، يعني مثلا كتب نجوى خيالي لعبد الحليم حافظ، والورد والتمر حنة لعصمت عبد العليم، وكلامهم هما الاتنين وغيرهم من الأغاني كان بالعامية المصرية. بس الليلة دي هنسمع معاكم من كلمات إبراهيم محمد نجا ولحن عبد الحميد توفيق زكي غنوة يا زارع البستان بصوت الكروان كارم محمود. لك الورد النعسان لما الربيع هلي وزارك، فتح لك الورد النعسان، ايه اللي دب الازهارك، فتح الربيع وبقاله زمان، لا ميا ترويها ولا ترغني ويطير على الأغصان يا زرع البستان، يا زرع البستان ألوان على ألوان في زهرة الفتان وفي الغصون البان. أدي الحياة حزان وبعد بعدها دقت أفراح وكل شيء يبقى له أوان واللي بيجي بعده صباح اصبر على وعدك تلاقي يوم ساعدك وتعود ليالي زمان يا زارع البستان. نشوفكم الأسبوع الجاي، تصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.